انت قاعد معايا الليالي لا سمعت ايوب مع رحمة يا قلبي اصبر على حكم الاله رحمة انظر لأيوب الدلح سبح سنين وكانت بتعلم ورحمة أول سنة دلا قالوا جمال الموافق مات تاني سنة دلا أيوب ولا حد داريه الصوت ان يتمدد. اهله قالوا لهفدي يا رحمة وسط الجبال وارميه واللي ينين ويرخى على العبيد ساتر. واذا سأل عنه هنقول اهانات وموت المبتلي سترة. يا ساتر صلى على حضرة النبي. شالته على رسته ومشيت في الجبل كان أيض يقول له ارمين يا بنت عم في الجبل وارجع عالبلد كان. فكرت الليالي الهنية ترجع لنا تان. انا يوم ما جاني الغير احملنا النظر والحيل لو جبلوني العوادل ياخدوك مني ما اقدرش اقف على الحيل. وان كلموني الاخصام ما اقدرش انطق كلام تاني. افضل طريقة تركيني للجبال وقوم روح عالديار تاني. قالت له يا ابن عمي انا شايفة زوال بلد جنبي قبل الفراق هات الرمل وسندي لي جنبي. لحسن امين وقع وما لقاش حبيب جنبي. لحسن امين وقع وما لقاش حبيب جنبي. رحمة نزلت البلد تقول ياللي تديني اديني على العيال. انا عايز اقول لك فقير وفي الصحة افضل من غني وعيان. جبلها يا ابليس جبلها يا ابليس. يقول لها اتجوزيني اتجوزيني اتجوزيني اتجوزيني وحلوة بديني اتجوزيني. عيب الكلام تاني العز بعد الحبايب لازمته تاني. من بعد ابن عمي اللي تبالى ماليا الزواج تاني. يعني على الاصل يعني على الاصل يا سيدي عمار. قال له هنا ملك ام الاصيلة تقول له انت ملك وده ابن عمي وده ابن عمي وده ابن اديني على العيان، قالوا لها اتبع ريح شهرك بثلاث خبزات قالت برضو على العيان. يا سيد على الشهور يا سيد. يا عيني على شعر الغالي يا عيني. اتنين علامة والثلاثة الخال وشفا برضو للعيان. بكيت وقالت الله يكسب المشتري واللي عاوز يجيني قوام. جابولها المقص وكان مقصهم قاسي. القصة بيا وتقول حزب مع لراسي. دنيا ردية لكن فعل الزمن جاسي. القصة بيا وتقول حزب على راسي. وجابوا لها مقص طايب وكان مقصهم مقصهم قاسي. تقول ديري يا ربي لكن طال الزمن قاسي. حاكم الزمن علي يا ابن عمها بعلك شاري. يا حزني أيوب بعد ما رجع لك الجبل وانا منخل شعري. عيني على الأصل يا عيني. أديني شايلك على راسي أيوب لغاية ما نحل شعري. يا عيني يا سيدي. نظيف. جابوا المقص ونزلوا في شعرها جزين. وشعرها كان زي سبب الخيل يشبه لعجو الزين. تبكي البنية وتقول حزبهم علي يا حريم. دنيا ردية واللي ضمنها مين. دنيا ردية دنيا ردية دنيا ردية دنيا ردية دنيا ردية دنيا ردية دنيا ردية دنيا ردية ردية ضمنها مين. راجح كلامي لأيوب أرسل له الكريم ملكين. ملك يسليه وملك حمل له الشفا على الكفين. يا قادر قال له راقد يا أيوب ولا في الشقيق جنبك. تحت صبرك على الغلب يا أيوب بقى حاضر دواك جنبك. أيوب مسك حمامة من رب القدرة جم شفى في الحال. عملوه ملك للمدينة ومسك الرئاسة في الحال. يا قادر على كل شيء يا رب. انت اللي عطيت سليمان الحكمة بقدرتك يا كريم. الله اكبر يا مصر يا فنان. وجعلت عيسى نبع على كل الانبياء قادر. الله. لبست محمد التاج والنبوة من الصغر يا كريم. يا حبيب يا حبيب يا مصر. شفيت ايوب من المرض القديم قادر عطيت سليمان الحكمة على كل الطيور يا كريم عليت محمد نبع على كل الأنبياء يا قادر. راجح كلام ايوب ارسل له الكريم ملكين ملك يسليه وملك حمل له الشفا على الكفين يا قادر قال له راقد يا ايوب ولا في الشقيق جنبك تحت صبرك على الغلب يا ايوب بقى حاضر دواك جنبك ايوب مسك حمامة من رب القدرة جم شفى في الحال عملوه ملك للمدينة ومسك الرئاسة في الحال يا قادر على كل شيء يا رب انت اللي عطيت سليمان الحكمة بقدرتك يا كريم الله اكبر يا مكرم يا فنان وجعلت عيسى نبع على كل الانبياء قادر الله لبست محمد التاج والنبوة من الصغر يا كريم يا حبيب يا مكرم شفيت ايوب من المرض القديم قادر عطيت سليمان الحكمة على كل الطيور يا كريم عليت محمد نبع على كل الانبياء يا قادر ايوب لما بقي ملك يقول انا امدح اللي خرج من بيت عماته احمد محمد امل انوار عماته ركب البراق الرسول والانوار عماته واللي انت مسلم مزكي موحد اعرف امور الدين محمد اللي توضع نبي وشهر علامة الدين انا بحل اللي قال له المولى على الثغر وتعالى انت محمد نبينا حمل البول ورسالة انا مدحولي قلبه المولى تعالى انت محمد وانا عطيتك الرسالة واسمك صورات يا احمد وكان الملك فاضي انا حنا شوف النبي هبلغ مرادي وتنطفل نيران وسبع مطرح ما شعره أيوب مش داري بكن أيوب وتقول فين عظامك يا ابن عم أنا لأم وأعملوا زنا الراسي حقك علي يا أيوب اللي أنا دليتك من على راسي يا ريت لفت بك الملك وانت كنت على راسي وتقول انا ولي وسط الجبال غربان يا انت حي ولا ميت يا ابن عم وكلك الحد والغربان يا حفيظ يا حفيظ يا انت يا ابن عمي يا حبيب يا ضنا يا شقيقي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا حبيبي يا شقيقي يا ضنا يا حبيب يا نصيبي يا شقيق قلبي يا حبيب أيوب طلع خدامين تدور على رحمة يا سيدي قالوا لها تعالي كلم الملك يا غريبة البلاد رحمة عطفك على المسكين يحتسب عند الكريم رحمة ارحم ارحم يا كريم ارحم تعالي كلمني تقولي وهي ماشية الصبر طيب وبكرة تفرج الصبر طيب وبكرة هتفرج تتعب معايا تتعب هتتعب معايا تفرج معايا تفرج هتفرج معايا الصبر طيب وبكرة تفرج الصبر طيب الصبر طيب ربك ده أعلم الصبر طيب ربك ده أعلم هو اللي قادر على الملك يالا تفرج معايا تفرج هتفرج معايا تفرج معايا تكسر هتفرج معايا الصبر طيب صدق لا تفرج الصبر طيب جدني لهيب والعقل جاي الصبر طيب بعدي الحبايب جدني لهيب والقلب جاي تغلب معايا تغلب هتغلب معايا تتعب معايا تتعب هتتعب معايا الصبر طيب والله تفرق لما بصت في ايوب وفت قصاده على القدم ساعه يا عين يا عين يا عين يا عين قال لها انا ملك واتجوزك ولو على الامل ساعه عيني يا ايوب. قالت له عيب يا ملك وقل الكلام تاني وغير ابن عم ايوب اللي دبالة ملياش نصيب تاني. الله ضحك ايوب قالت له انت ابن عمي انت ابن عمي اللي عدمت عليك لعيان ومن كتر فراقك مناش نظرة نظر لعيان والجرحه طاب وبتلوم علي لعيان. فين شعرك يا رحمة اللي كان سالب جمال يا رحمة يا رحمة يا رحمة يا رحمة يا رحمة يا رحمة يا رحمة يا رحمة قال لها في شعرك يا رحمة اللي كان سالب جمال قالت له بحت شعر عليك يا ابن عم وانت نايم في الجبال والرمال قام قال لها عاود الشعر عاودي هات الشعر واترك الرخفان رجعت تقول على ما حكم الزمن تاني قام رجعت الخبز وجابت شعرها تاني قام قال لها انا بقيت ملك يا رحمة لكن الملك للمالك الكل هيزول ولا يفضل غير المالك ونجيت على الحقيقة بنت عم ربنا على كل العباد مالك مالك الملك ولا حد على الدنيا هيبقى وريث ولا مالك اللي معه مال الزمن ده تلاقي 20 بتصاحبه رجل وخلص جنيه وما فيش ولا حد هيصاحبه عايز الحقيقة حبيبي ده ملك ومنظم وصاحبه يا زمن جنيه وجنيهك لا خوف ولا خويا الحج صفوت يقول يا رب عوض علي وفرح اخويا الراجل الجادع يتجلد على الواسع والضيق ابن الأمارة عميان عمته وشعبه الطريق والضيق الحج صفوت يقول لي بدر أخوه ربك عم يفرج الواسع من الضيق أنا اللي حضرت الليلادي في البلد والديار عندك علي بيني وبينك يا حج صفوة كل شهر انزل حاجة جديدة عندك يا مرحب يا مكرم لو اني خلفت في معاد امبارح وما حضرتش انا عندك عليك حاجة يا بابا ايوب يقول لي رحمة تعالي واسكن في الديار عندي القصر بقصر ملك وانت هتقعدي عندي انت الاهلي انا ابن عمك اللي بلاني الزمن وكان كل الهموم عندي انا ابن عمك شفاني الكريم وبقرض ربنا عندي انت اللي قادر يا رب تحييها لو جواب ومش عاتب بتروق القلبان وبقدرتك تجدد العاتب ايوب يقول لي رحنا ايام الدلع جاية وليالي المرار ماتت يا سامع البول تعال اسمع لك حدا يموال انا اللي جيت عند شركة بدر بول وقلفت انا موال وركبت آلات الطرب وغنت على الموال وبعد موال رحمة وأيوب ما يخلص أسمعك أنا موال يا دنيا عيب اختشي والوضع يخويكي ودمعة العين في كل ايام تخاويكي بحق النبي محمد يا بنت حنان بنت الحج صفوة الكريم يخاويكي اطلب من الله يا حنان بحق النبي الرب يخاويك نظرة يا ابو فراج طالب لفراج من قبلي مدد يا جناوي ده انا غاوي الصعيد قبلي نظرة يا سيد عارف ده انا عارف المرجلة قبلي مدد يا سيد جلال فأسيوت بديع الصوت هنا قبلي امبراطور الاولياء الفرغة الفابو تجبو كل نتيج هنا قبلي شنود بلدك يا ابراهيم ابو العيون يا سيدي هنا قبلي المنيا يا بلدك يا ابو سلمان يا غفير الصعيد قبلي وما عصر منصورة ما دمت يا شيخ الغرب من بحري وعبد الرحيم جيبي. طب اسمع هقول ايه؟ يا طبيب يا طبيب يا طبيب جرحي وبص فيه متر مكعب وبوصة فيه لسه اخضر وستطف فيه والمبل بينده شاين على العبودية معيشة عشان قصرك هد العشة والمبل بينده للعادة والمبل بينده عالطبيب عالطبيب المبل بينده عالطبيب علي الوراق اتحلت امه ورقاده طالي وحلت امه دخلت طبيب